بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وعلى مائدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الحلقة الرابعة من دروس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحقيقة تكلمنا في الدرس اللي فات عن جزئية يسيرة عن محبة سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكيد يا جماعة يعني بعد ما تكلمنا عن الموضوع في الدرس اللي فات أو الحلقة اللي فاتت، أكيد طبعا كل واحد فينا لازم يقعد يفكر إيه اللي ممكن أقدمه لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان لن يعدم خيرا، أنا قلت لكم على قصة الأخ اللي خد الشارات وراح عند الأستاذ وعمل الخير ده كله، فأي واحد لن يعدم خيرا. ولذلك سبحان الله شوف ربنا لما بيقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. يعني العلماء بيستنبطوا من الحتة دي حاجة جميلة جدا يا جماعة، اللي هي إن سبحان الله إن التأليف بين قلوب المسلمين من أعظم الأشياء التي تكون عونا لنصرة النبي، لأن لا يمكن نعرف ننصره إلا إذا تآلفت قلوبنا. لما يتآلف قلبي مع قلبك إيه اللي يحصل؟ أنا بفكر بعقلي وعقلك وأجمع قلبي وقلبك وجهدي وجهدك ومالي ومالك وكلنا نجتمع على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال إيه؟ وألف بين قلوبهم. شوف الـ الـ الـ الـ الحكمة الجميلة من هذا التأليف سبحان الملك. تعالوا نكمل بقى سيدنا عمر بن الخطاب، ونقف مع وقفات جميلة جدا من أدب سيدنا عمر مع النبي ومن حب سيدنا عمر للنبي. بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا رواه البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. وشوف الكلمة والله مرعبة، لما أفضل الناس يا جماعة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، فلما يقول كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، فسبحان الملك إيه اللي حصل يا جماعة؟ دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحد منهما، واحد يعني أبو بكر أو عمر، فقال أحدهما يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال الثاني بل أمر عليهم القعقاع بن معبد، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي يا عمر، فقال عمر والله ما أردت خلافك أبا بكر. حصل حاجة يا جماعة، يعني في لفظ وحش طلع قدام النبي أبدا، كل ما في الأمر صوتهم اترفع سنة فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل يحسم في تلك المسألة ويعلمهم كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام ده للصحابة وللأمة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، سيدنا عمر ياخد الدرس ويعمل إيه؟ فكان لا يكلم النبي بعد ذلك إلا كأخي السرار، كأنه بيقول له كلمة سر، فلا يستطيع أن يسمع النبي فيستفهم عمر ماذا تقول يا عمر. سيدنا عمر الذي وصفته من عائشة كانت تقول كان عمر إذا تكلم أسمع صوته ما شاء الله، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسمع، كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. بعد كده بقى لما يتكلم يا جماعة صوته بقى واضح خالص لدرجة أن النبي مش سمعه، فقال ماذا تقول يا عمر، فأقول أقول كذا يا رسول الله. شو بقى تخيل عمر بن الخطاب اللي كان رايح في يوم من الأيام يقتل النبي، النهاردة ما يقدرش يرفع صوته قدام النبي. يا جماعة الإيمان بيغير، الإيمان بيغير بفضل الله، وده نطلع منه بدرسين جمل قوي. أول حاجة إحنا يا جماعة التزمنا بقالنا كم سنة، في اللي التزم بقاله سنة أو اتنين أو عشر أو عشرين، وفي اللي لسه ما التزمش ربنا يكرم الجميع. لكن السؤال بالنسبة للي التزم وربنا أكرمه بنعمة الالتزام، إيه اللي اتغير فيك؟ يعني أنت عارف نفسك، أنت أدرى بنفسك، أنت نفسك لما تقعد تتأمل في حالك قبل الالتزام وبعد الالتزام، هل في حاجة اتغيرت؟ أنت حاسسها؟ أنت طبعا بتحس بنفسك، والناس برضو يحسوا منك الأمور دي من خلال المعاملات معك. فيا جماعة ما ينفعش واحد قبل ما يلتزم يكون عصبي وبعد ما يلتزم برضو عصبي، ما ينفعش قبل ما يلتزم بعق أمه وأبويه وبعد ما التزمت يدوب بصلي وبرضو بعقوه، ما ينفعش قبل كده إن أنا ما انشغلش بديني وبرضو لما التزم برضو ما انشغلش بديني، لا ما ينفعش. أنا مسلم يعني كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى يعني حياتي كلها أنظر إلى العالم كله زي ما بيقولوا كده بنظارة الإسلام، فبالك تلبس نظارة الإسلام كل حاجة تشوف ربنا أمرني بإيه والنبي أمرني بإيه صلى الله عليه وآله وسلم. دي نقطة يا جماعة. النقطة الثانية اللي نستفيدها من الحديث ده إنه مجرد رفع الصوت فقط، يعني ما أنكروش أي شيء من سنة النبي، ما قالوش حاجة وحشة عن النبي أبدا، كل اللي عملوه صوتهم ارتفع بس قدام النبي. مجرد رفع الصوت يا جماعة كان سبب إن ممكن إنسان يحبط عمله. أمال اللي يرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وناس كتير بتعمل كده يا جماعة، ده بعض الناس يعني مش عايزين نقول كتير، بعض الناس حتى لما تيجي تقوله ده النبي بيقول كذا يقوله بس مش مقتنع. طب يا عم الحاج النبي أمر بنتك إنها تتحجب، بس معلش أصل المسألة ده اقتناع شخصي، واخد بالك؟ لا لا لا لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا يا جماعة، والله طالما ربنا أمر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، والله ما لنا خيار في ذلك، لابد أن ننفذ على عين وعلى الرأس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خد بالك زي ما قلنا بكده، الآية دي جمعت مراتب الدين كلها، إسلام وإيمان وإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أدي الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان، إن أنت تقبل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مش متضايق. طب هو ليه ربنا أمرني بالحجاب؟ ده الدنيا حر، ما هو الأجر على قدر النصب والتعب، سبحان الله، هي دي المسألة بقى. تمام، طب ليه ربنا يأمرني بصلاة الفجر في الوقت ده؟ طب ما صلي بالنهار، اشمعنى في الوقت ده؟ أما هي دي الامتحان بقى، واخد بالك؟ والفرق بين اللي ده من ضمن العلامات التي تفصل المؤمن عن المنافق، صلاة الفجر والعشاء. أنت بالك؟ أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ده كلام حبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد يكون في اختبارات يا جماعة، لازم نختبر. واحدة تختبر بإيه؟ باللبس الحجاب بتاعها، بطاعتها لزوجها في في في غير معصية الله، واخد بالك؟ بإن الابن يبر أمه وأبوه، بإن الأب يحسن أولاده ويعدل بينهم، بإن الإنسان يتبع سنة النبي، بإن تصلي الصلاة الخمسة حيث ينادى بهن في مسجد في بيت الله سبحانه وتعالى، بإن أنت تتعلم سنة النبي وتدعو إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت من أتباع النبي تدعو إلى ما دعا إليه النبي. هي دي المسألة يا جماعة، إن أنت طالما النبي أمر خلاص على العين وعلى الرأس. إذا صح الحديث فهو مذهبي، طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدت أن النبي قال الكلام ده، تنفذ من غير ما تناقش ولا تضايق نفسك ولا يكون عندك أي حرج من كلام النبي، ولا تقول أصل الكلام ده كان زمان وأصل ما ينفعش، ده احنا في عصر الذرة والإنترنت والفضائيات. اوعى تقول الكلام ده، لأن الكلام ده عياذا بالله يعني ربنا عافينا وعافيك أن احنا نقول حاجة زي كده. فاحنا نسلم أمرنا لله عز وجل ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صفحة جميلة جدا من محبة سيدنا عمر لكل شيء يدخل الفرحة على قلب النبي، بس تصلي برضو على النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم العباس اللي هو عم النبي يا جماعة، ذهب إليه عمر بن الخطاب فقال: والله يا عباس لفرحي بإسلامك أشد من فرحي بإسلام أبي الخطاب لو كان أسلم. يقول لو كان أبويا الخطاب لو كان أسلم، وطبعا ما أسلمش، لو كان أسلم أنا ما كنتش هفرح بإسلامه قد فرح بإسلامك أنت. قالوا ليه؟ قال: لأني أعلم أن النبي يفرح بإسلامك أكثر من فرحه بإسلام أبي، وأنا أفرح لما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلمة جميلة جدا ورقيقة جدا، أنها تطلع من مين؟ من عمر بالذات رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر كان شديد جدا، فعشان يقول كلام جميل بالمنظر ده، ده معناه أنه وصل يعني في غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الحاجة اللي تفرح النبي هي دي اللي تفرحني، حتى لو كانت الحاجة دي خلاف اللي أنا عايزه، سبحان الله. يعني هو كان نفسه أبوه اللي يسلم، طبعا عم النبي هو اللي أسلم، يبقى أنا أفرح للنبي لأن النبي هو اللي يفرح بكده صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا جماعة احنا عايزين الكلام ده كله نسقط على أرض الواقع. طب أنت رجل مسلم وبتحب النبي، وأنا على يقين مفيش مسلم ما بيحبش النبي، لازم تكون بتحب النبي. يا جماعة ده في الفترة اللي فاتت ديت، من كتر الحماسة اللي حصلت في قلوب الناس، والله العظيم حتى اللي ما بيصليش بقى يبكي وزعلان عشان خاطر النبي عليه السلام، ويقول لك طب اعمل ايه؟ طب قول لي اقدم ايه للنبي؟ مع انه ما بيصليش. بنات متبرجات بقوا خارجين زعلانين ومتضايقين ومعترضين على الموضوع ده، رغم انها متبرجه وما بتطيعش امر النبي، لكن محبه النبي يا جماعه ربنا قذفها في قلوب المسلمين. اي انسان، اي نعم بتتفاوت بقى، واحد بيحبه بيتبع، واحد بيحبه ساكت، فطبعا اللي بيحبه ويتبع هو ده الافضل، هو ده المطلوب، ان انا احب النبي واتبع واقلد النبي. ودايما يا جماعه بنقول لكل شيء حقيقه، بمعنى انا بحب النبي يعني بتابعه بقلده. خد بالك من حاجه، لو جيت النهارده قلت للمسلم تعالى وصف للنبي، كتير ما يعرفوش يوصفوا النبي، مع انك انت لو سالت واحد بيحب واحد، بلاش ده كله سامحوني، يعني لو واحد بيحب واحده حتى في الحرام، لو جيت تقول له وصفها لي هيوصف لك ادق الاشياء اللي انت ممكن ما تكونش ملاحظها. يعني ممكن يشوف شعرايا زايده مش عارف عند الانف ولا الودن ولا حاجات ما تشوفهاش خالص. ليه؟ محب، محب وبيبص نظرة محب، وإن كان حرام لا لا خليها بقى. طب مع زوجة، واحد بيحب زوجته جدا في الحلال، فلما مثلا أخته تقول له طب وصف لي زوجتك، فيوصفها بدقة. ليه؟ محب. سبحان الله، أمال أنا ما أقدرش أوصف النبي إزاي؟ خد بالك ما توصف لنا النبي، وجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي انا مش عارف وصف النبي؟ ازاي انا لما اكون عارف ان النبي امر بكذا، ازاي قلبي طوعني ان انا ما اسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مساله مهمه جدا يا جماعه، ان انا لازم احب ان انا اعمل الحاجه التي تفرح النبي. اكيد والله ان حجاب الاخت المسلمه لو لبست حجاب النهارده هتفرح النبي، صح، وهيسعد بيك على الحوض. واكيد الشاب اللي لسه ما بيصليش لما يصلي هيسعد النبي ويدخل الفرحه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يا جماعه مشهد ثاني من مشاهد محبه سيدنا عمر للنبي عليه السلام، وخوفه من ان اي حاجه ولو يسيره تكدر صفو النبي صلى الله عليه وسلم. لما طلعت اشاعه، وكانت اشاعه الحقيقه، ان النبي طلق ازواجه، ان النبي طلق ازواجه كلهم، خدت بالك ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر اتخض، ايه اللي حصل؟ فذهب على طول الى مين؟ الى بنته حفصه، تهمه جدا طبعا يعني، فقال خابت وخسرت ان كانت تفعل ذلك. فذهب الى حفصه، قال يا حفصه، هل تراجع احداكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت اجل. وتهجرنه اليوم كله الى الليل؟ قالت اجل. اه بيحصل. قال خابت وخسرت من فعلت ذلك. افتامن احداكن ان يغضب الله عز وجل عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اوعوا تعملوا كده. ثم نصح ابنته، قال يا بنيتي، شوف الحمى بقى الطيب، قال يا بنيتي لا تراجعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه شيئا وسليني ما بدا لك، اللي انت عايزاه انا تحت امرك يا بنتي، بس اوعى تثقلي على النبي. يا سلام، بنهد الكلام ده لكل حمى النهارده لما بنته تروح له غضبانه من زوجها وتكون هي اللي غلطانه، شوف قد ايه، يقول لها اقعدي وجوزك ست سيده. اه مش بيحصل يا جماعه الكلام ده؟ اقعدي وجوزك ست سيده ويقويها على زوجها، سبحان الملك. لكن الرجل العاقل يا جماعه بصراحه واحتنم والله، لما يلاقي بنته جايه زعلانه يقول لها معلش انا بنتي ما تجيش تغضب في بيتي، روحي بيتك واطلبيني وانا اجي لك يا بنتي لحد عندك واصلح ما بينك وبين زوجك. ولما يروح ما يهدرش كرامه الزوج امام البنت او امام زوجها، امام زوجته، يعمل ايه؟ يكلمه بلين ورحمه وحنان، يا ابني انا اديتك يعني ثمره فؤادي وقره عيني، اديتك حياتي كلها، فارجو ان انت يعني لا تسئني فيها، ربنا يبارك فيك، واي حاجه امرني بها يا ابني انا زي والدك، اعتبرني اب ليك، اعتبرني اخ كبير، وتعامله معامله كويسه، وتيجي تغلطها قدامه عشان ايه؟ يعني القوامه بتاعت الراجل تفضل زي ما هي، مش تهين زوجها، فبالتالي لو اهنته قدامها خلاص البنت ايه؟ خلاص تقول لك انا كل مره ازعل اجيب ابويا يخلص الموضوع والمساله. لا مش كده يا جماعه، والله انا احترم الراجل يعمل كده ويحترم زوج بنته عشان يخلي زوج بنته برضه يبقى الراجل عنده غالي، لما يطلب منه انه يحافظ على بنته من غير ما يطلب والله هو هيحافظ عليها. المهم فسيدنا عمر قال فسريني ما بدا لك. قال عمر بيكمل الحديث، قال وكان لي صاحب من الانصار، كنت انا وهو نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. ده درس جميل قوي يا جماعه، الصحابه ما كانوش قاعدين يا جماعه من غير شغل، يعني مش سيدنا عمر قاعد ليل ونهار مع النبي من غير شغل، لا كان بيشتغل، كان بيشتغل هو وجار ليه من الانصار، هو يشتغل يوم والتاني يشتغل يوم، اليوم اللي سيدنا عمر اشتغل فيه الجار من الانصار ده ينزل للنبي يتعلم منه ويرجع يبلغ سيدنا عمر، وتاني يوم سيدنا عمر ينزل يسمع من النبي ويبلغ جاره الانصاري، والاتنين بيشتغلوا ما شاء الله، ده درس كبير ان هم بيشتغلوا. دي اول حاجه. درس تاني، عندهم حرص شديد جدا على طلب العلم، عندهم حرص جامد جدا ان هم ينزلوا ويتعلموا العلم. المهم فبيقول سيدنا عمر وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لغزونا، كان ملك غسان كان عايز يغزو المدينه ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عرفوا الخبر ده وعرفوا ان هو خلاص مجهز نفسه عشان يجي يغزو المدينه، فكانوا ليل ونهار ايه متاهبين، وكان في حراسات ليليه وكان في نوبات حراسه عشان يعرفوا امتى يدخل، بدل ما يدخل عليهم المدينه بالليل ممكن يقتل النساء او الرجال او الصبيه، خايفين طبعا. فجاه بيقول سيدنا عمر فطرق علي صاحبي طرقا شديدا، خبط عليه جامد، فقال قلت ماذا؟ قال امر عظيم. قال له ما هو؟ اجاءت غسان، يعني قبيله غسان جم عشان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل ما هو اعظم واشد من ذلك. قال ما هو؟ قال طلق النبي نساء صلى الله على النبي محمد. يا الله، حط تحت الكلمه دي 100,000 خط، يعني مجرد ان النبي طلق نساء معنى كده النبي هيبقى متكدر ومتضايق وزعلان، صح ولا لا؟ يبقى وجود غسان ودخولهم المدينه وتخريب المدينه اهون عندهم من ان النبي يبقى زعلان. تخيل حاجه زي كده، حد متخيل يا جماعه المحبه توصل للدرجه دي؟ بيقول له اجاء غسان قال بل ما هو اعظم واشد من ما هو؟ طلق النبي النبي زعلان. يا سلام. سيدنا عمر اول ما عرف قال بس انا كنت عارف ان ده هيحصل. فراح داخل على حفصه لقاها قاعده بتعيط، فقال اطلق النبي نساءه؟ قالت لا ادري، هو الان معتذر في مشربه الله. فذهب عمر مش قادر يستحمل حبيبه بقى زعلان، فراح للنبي لقى غلام اسود مستني ايه؟ امام الباب. قال استاذن لعمر، بيقول له ادخل اطلب من النبي انه ياذن عشان اخش ايه؟ اتكلم معاه شويه. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى عمر وقال له ذكرتك له فصمت ما تكلمش. والصمت دون إيه علامة إيه؟ علامة عدم الرضا. والسياق من المقيدات. يعني لما تيجي واحدة بكرة تروح تتجوزها الثيب تتكلم تقول آه أنا موافقة، إنما البكر بتخجل فإيه؟ فإذنها إيه؟ إذنها صمتها أو سكوتها. لما بيقول لها يا بنتي خلاص موافقة على العريس يعني استخارت ربنا خلاص الحمد لله ها موافقة، فتتكسف وتنبسط كده وضحكة خلاص يبقى موافقة. خدت بالك؟ إنما هنا صمت النبي هل علامة موافقة؟ لا مش موافق، لأن الحال إن هو متكدر ومش عايز يكلم حد دلوقتي. فقال له ذكرتك له فصمت. رجع سيدنا عمر راح داخل المسجد قال فوجدت قوما من الأنصار قد جلسوا يبكون. زعلين ليه؟ عشان النبي. قاعدين مجتمعين يا جماعة مين بيبكوا ليه؟ النبي زعلان، النبي طلق نسائه وزعلان، فاحنا زعلين عشان إيه؟ عشان النبي زعلان. فعاد عمر مرة قال فغلبني ما أجد، مش قادر مش قادر أصبر إن ألاقي النبي زعلان وأنا أسيبه كده. فرجع تاني يستأذن، فدخل الغلام ثم عاد قال ذكرتك له فصمت. المرة الثالثة ذكرتك له فصمت، لسه سيدنا عمر ماشي راح الغلام قال تعالى قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يعمل إيه في الوقت ده يا جماعة؟ حط نفسك مكان سيدنا عمر، النبي متكدر ومتضايق خد بالك، وداخل على هو طبعا في الوقت ده كان اقسم الا يدخل على ازواجه شهرا كمان، اللي قصه طويله كده يعني مش وقت ذكرها. المهم فسيدنا عمر حب يطيب خاطر النبي يكلمه كلمتين كده يدخل عليه السعاده. فدخل يعمل ايه؟ قال يا رسول الله اول حاجه بس حب يطمن بس، هل طلقت نسائك؟ قال لا. قال الله اكبر، وقام مخبر على طول من فرحته ان النبي ما طلقش ازواجه، لان منهم مين؟ بنته حفصه رضي الله عنها وارضاها. فالمهم قال يا رسول الله لو رأيتنا معشر المهاجرين كنا قوما نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار على المدينة يعني واخد بالك وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، ففرق نساؤنا يتعلمن من نسائهم خدت بالك. فالمهم راح النبي ايه يعني ابتسم كده، فراح سيدنا عمر راح مكمل وقعد يكمل معه ويحكي، وراح النبي ابتسم اكتر. هكذا فضل سيدنا عمر حتى ادخل البسمة على قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وده يا جماعة درس كبير جدا يا جماعة، احنا لو عايشين في عهد النبي يا ترى كنا هنعمل ايه عشان النبي؟ اوعى تقول لي ده انا بقى لو كنت في عهد النبي ده انا كنت عملت عمايل، ده انا اوانا واعمل وكنت ايه اللي يضمنك؟ كنت ممكن حد عارف؟ ممكن كنت تبقى زي سيدنا عبد الله بن مسعود او سيدنا ابو بكر، وممكن في نفس الوقت كنت زي تبقى زي عقبه بن ابي معيط او ابو لهب او ابو جهل، حد عارف؟ حدش يعرف. طب جالنا الاسلام والحمد لله ولم نبذل اي جهد من اجل ان احنا نكون مسلمين، طب مطلوب منك حاجه واحده ان انت تموت على الاسلام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تعالوا نشوف صفحه ثانيه جميله جدا من محبه سيدنا عمر للنبي ودفاعه عن النبي، بس صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. هنشوف الصفحه دي بس يعني بعد الفاصل ان شاء الله، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته لما في ظل. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة بنرجع لسيدنا عمر بن الخطاب، وتعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر يا جماعة اتقتل 70 من مشركي قريش ويترموا في القليب اللي هو البئر اللي ما فيهاش ميه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى 2 من المشركين واقفين مع بعض عند الحجر عند الكعبه. الاولاني اسمه صفوان بن اميه والثاني اسمه عمير بن وهب. فصفوان بن اميه عمال بقى زعلان بقى على السبعين اللي اتقتلوا، ومين ده من خيره بقى القريش يعني فاهم ازاي اللي هم العتاوله وصناديد الشرك والكفر اللي موجودين في مكه. فقال والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، واخد بالك كانه عايز يقول ايه؟ واحد يعيش ازاي بعد الافاضل اللي ماتوا دولت ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط والخلال المنيله دي بالك. فالمهم يعني سبحان الله، فبقى يعني ايه فبيتكلم، فمين اللي لقط الكلمه؟ عمير بن وهب. قال له عمير والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان وقتلت محمدا. الثاني لقط قال له بس خلاص دينك ديني وعيالك عيالي. انا هادي الدين عليك كان غني، هادي الدين اللي عليك وعيالك يجوا يتربوا مع عيالي، وروح انت قتل محمد صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب عمل ايه يا جماعه؟ راح مولع نار وحط السيف فيها لحد ما الحديد احمر، وراح داسس السيف فين؟ حط السيف فين؟ في السم، فاصبح السيف مسموما، بمعنى ان هو ايه، لو حب يقتل اي حد لو ما طالش يجيبه من رقبته او من قلبه او مش عارف ايه، لو ضربه حتى في صباعه يموت، لان السم هيجري فين؟ في عروقه. فراح واخد السيف وطلع على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، رايح يقتل النبي. ودي كانت مؤامره من المؤامرات التسعه التي دبرت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. داخل عمير بن وهب على المدينه، مين اللي شافه يا جماعه؟ سيدنا عمر بن الخطاب. اول ما شافه قال عمير بن وهب عدو الله، والله ما جاء الا لشر. طب ايه اللي خلى عمير راح كده وهو واثق ومبسوط؟ انه اصلا ابنه من ضمن الاسرى اللي كانوا في غزوه بدر، فلما يخش المدينه يبقى ليه حجه. لما حد يقول له انت جاي ليه؟ يقول جاي عشان افك الاسير بتاعه، وادي معايا فلوس اهي، وكان مديها له صفوان بن اميه. قال لك اخد الفلوس واخش عليه واقول له ده انا جاي عشان افك الاسير بتاعي، فيبقى ايه، محدش هيشك فيه. فدخل، فاول ما شافه عمر بن الخطاب قال عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء الا لشر، وراح جايبه من قفاه، واخد بالك؟ وطبعا سيدنا عمر لما يمسك خلاص يعني ايه يعني، فدخل بيه على النبي عليه السلام، قال يا رسول الله عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء الا لشر. فنظر النبي اليه وقال دعه يا عمر. قال يا رسول الله انه يعني متقلد سيف، مع سيف. قال دعه يا عمر، اقترب يا عمير. فاقترب عمير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت يا رسول الله، جئت يا محمد. قال جئت يا محمد من اجل اسيري الذي عندكم. فقال بل اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت الا من اجل اسيري. قال لا، فما الذي جعلك تحمل السيف في عنقك طالما انت جاي عشان تفك الاسير؟ امال واخد السيف ده وجايب ليه؟ قال له عمير بن وهب قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا في يوم بدر؟ يعني ايه عملت لنا حاجه؟ ده احنا في يوم بدر قعدنا نضرب لما جالنا حب الشباب، واخد بالك؟ فقال له قبح الله من سيوف، وهل اغنت عنا من شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جئت يا عمير من اجل ان تقتلني، فقد جلست في الحجر انت وصفوان بن اميه، فقال لك كذا وقلت له كذا، وقلت له لولا دين علي لا استطيع له قضاء، وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت لقتل محمد، فقال لك دينك ديني وعيالك عيالي، فقد جئت لقتلي، والله حائل بيني وبينك يا عمير. مين اللي سمع الكلام ده؟ حد سمع؟ ده هو وصفوان كانوا قاعدين مع بعض هناك في الحجر، والموضوع سر يعني، فاهم ازاي؟ ما حدش فيهم هيفش السر ده، وده جاي في اقرب طرق وجاي عشان يقتل النبي. طب مين؟ لا ما فيش بقى غير ربنا سبحانه وتعالى. قال والله ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يعمل ايه يا جماعه؟ واحد جاي يقتله وجاي وسامم السيف ومتعمد قتله، كان ممكن يعمل مع النبي اعدام، صح ولا لا؟ دي اقل حاجه يعني، اقل واجب نقوم بيه يعني. لكن رغم ذلك سابوا النبي، وقال فقهوا اخاكم في دين الله واقرئوه القران واطلقوا له اسيرا صلى الله عليه وسلم. بنرسل الرساله ديت للغرب، هو ده النبي يا جماعه، هو ده نبينا صلى الله عليه وسلم، هي دي اخلاق النبي. عشان ما تقولوش ان الاسلام انتشر بالسيف ولا بالعنف، ابدا، الاسلام ما انتشرش الا باخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عمر يا جماعه شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتاخر عن اي غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف، وتمر الايام الجميله بسرعه، زي ما بنقول دايما في كل درس، الايام الجميله اللي قضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يعني اسرع من الريح، حتى جاءت اللحظه التي تكلمنا عنها قبل ذلك في قصه سيدنا ابو بكر، اللحظه التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان ليه موقف طبعا يعني في هذا اليوم، سبحان الملك، كان تاثر تاثر غير عادي. سيدنا انس بن مالك يقول لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمه وكرب ابتاه وكرب ابتاه، فكان النبي يقول لها لا كرب على ابيك بعد اليوم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمه يا ابتاه اجاب ربا دعاه، يا ابتاه من جنه الفردوس مأواه، يا ابتاه الى جبريل ننعاه. يقول انس والله لقد رايت النبي يوم ان دخل المدينه، والله لقد اضاء منها كل شيء، ورأيته مرة أخرى يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا عن النبي، أي عن دفن النبي، حتى أنكرنا قلوبنا، فمنهم من دهش فخورط، ومنهم من أقعد فلم يستطع القيام، ومنهم من أخرس فلم يستطع الكلام، ومنهم من عمي فلم يستطع أن يبصر. وقام عمر بن الخطاب فشهر سيفه، شوف المحبة، مش مصدق نفسه إن النبي مات، مع انه سمع قول الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. رغم ذلك من حبه للنبي مش مصدق ان النبي مات. فقام عمر بن الخطاب وشهر سيفه وظل يصرخ بين الناس ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجع عنا فلا يقطع عنا ايدي وارجل اناس زعموا انه مات. يا الله. ويدخل سيدنا أبو بكر زي ما قلنا يا جماعة، يدخل ويأتي من منزله بالصنح ويدخل مينمما وجهه شطر غرفة أمنا عائشة حيث كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة، يدخل ويجد الثوب موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الثوب ويبكي ويضع دمعة حانية ثم يضع قبلة حانية بين جبين النبي الأنور صلى الله عليه وسلم ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر اجلس يا عمر فلا يجلس، فيجتمع الناس حول أبي بكر ثم يقول أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا أبو بكر قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس فما إن تلاها أبو بكر حتى علم الناس أن النبي قد مات، وكأنهم ما سمعوا تلك الآية إلا في تلك اللحظة. قال عمر أما أنا فأقعدت على الأرض فلم أستطع القيام ولم أستطع أن تحملني رجلاي فقد علمت أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يعني حب الصحابة للنبي كان شيء فوق الخيال، يعني لا يمكن أن تتخيل. الواحد فيهم بدون مبالغة هو سيدنا علي بن أبي طالب لما نام مكان النبي في ليلة الهجرة يا جماعة، مع أن النبي قال له نم في فراشي ولن يصل إليك مكروه. طب أقسم بالله عز وجل ولست حانفا إن شاء الله إن سيدنا النبي عليه السلام لو قال لعلي بن أبي طالب نم في فراشي وستقتل سينام، حد عنده شك؟ هينام. لو قال له هتتقتل مش تقتل بس، لو قال له هتتقتل وتحيا بإذن الله ثم تقتل ثم تحيا بإذن الله 100 مرة هينام برضه في فراش النبي، لأن قلوبهم اتنالت يا جماعة بمحبة النبي بجد، مش محبة كلام على الورق، مش محبة أنا بحب النبي طب فين أنت من سنة النبي، مفيش. أنا بحب النبي طب عم الحاج بتصلي ولا عمر ركعتها، طب الكلام ده ينفع؟ يعني يبقى محبة بجد. ولذلك سبحان الله لما تفتكر معايا الحديث البخاري لما خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما أثروا في التنعيم وحبوا شنو يا جماعة هيموتوه، أبو سفيان ساعتها يا جماعة كان لسه مشرك ما كانش أسلم، فقال لخبيب يا خبيب أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق؟ إيه رأيك؟ تحب أن روحك دلوقتي تخيل واحد على حبل المشنقة هيتشنق دلوقتي، تخيل بيقولوا له تحب بقى نسيبك دلوقتي ونتخليك تفك من الموضوع ده وتروح بيتك تقعد مع زوجتك وولادك وفلوسك ونجيب محمد مكانك صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا خبيب وحبه للنبي، قال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. شوكة مش يتقتل بقى ولا بتعلق، شوكة ما تجيش جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا في الحلقة الماضية لما سيدنا سعد بن ربيع قال وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ومن باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، كان سيدنا عمر كان يحب كل من له صلة وقرابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكرم يعني ويوقر أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كان يجزل لهم العطاء جدا جدا جدا ليه دول أزواج النبي وأمهات المؤمنين سبحان الملك. من ضمن القصص أن سيدنا عمر أرسل العطاء لما جاءه العطاء أرسل منه شيئا كثيرا لزينب بنت جحش اللي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجالها مبلغ حاجات كثيرة جدا، فقالت ما هذا غيري من أخواتي كان يعني أحق بأن يوزع مثل هذا، قالوا لا مش مطلوب منك توزعين ده كله ده ليك أنت ده بتاعك حقك أنت ونصيبك. فقال سبحان الله رحم الله عمر بن الخطاب أما وجد غيري، فراحت قالت لهم خلاص حط الفلوس حطوا دنانير قد كده وغطت عليها بثوب، ثم قالت لجاريتها برزة بنت رافع قالت لها خدي كومة كده ووديها لفلانة، فلانة دي بتربي يتامى وفلانة دي أرملة وفلانة دي كذا، وقعدت تحسن إليه إلى أقاربها وإلى جيرانها من الفقراء سبحان الله. فقالت لها برزة رحمك الله عز وجل يرحمك الله عز وجل يا أم المؤمنين أنا كان لنا حق في هذا المال، قالت خذي ما تحت الثوب، فعدتهم لقيتهم إيه 85 درهم فأخذته. ثم قالت زينب بنت جحش: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا، فماتت في هذا العام، ولم يدركها عطاء عمر في العام المقبل، فكانت أول أزواج النبي لحوقا بالنبي. وخد بالك كان في حديث جميل جدا رواه مسلم في أمنا زينب بنت جحش، إن النبي قال لهم إيه، جمع الزوجات كده مرة وقال: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. دي كانت بالنسبة لهم زي إيه، فصول هم مش فاهمينها. النبي بيقول أول واحدة فيكم هتموت بعديه على طول أطول كن يدا. فعملوا إيه، راحوا عند أمنا عائشة ويلا كله مد يده، مد يدهم بيقيسوا طبعا أطول إيد مين، سيدة سودة بنت زمعة أكبر واحدة جسما وكده، فإذا طويل قالوا بس يبقى سودة هي اللي مين، هي اللي هتموت. قالوا: فلما ماتت زينب بنت جحش بعد النبي مباشرة علمنا أن قصد النبي بطول اليد أي طول اليد في النفقة، فكانت تسمى أم المساكين، كانت أكتر واحدة تنفق على الفقراء واليتامى والمساكين هي زينب بنت جحش، لدرجة أنها كانت بتعمل في دباغة الجلود تخيل، وفي الغزل، وكل ده تبيعه وتتصدق بكل المال على الفقراء والمساكين رضي الله عنه وارضاها. يا ترى احنا اخبرنا ايه يا جماعة مع اليتامى والفقراء والمساكين؟ يا ترى فعلا بنؤثر هؤلاء على انفسنا ولا لا؟ يا ريت يعني نتعلم ونعلم ولادنا. وانت قاعد بتاكل قدامك فرخة او اتنين او تلاتة او اكثر او اقل، وانت قاعد قبل ما تاكل خد يا ابني يا حبيبي حتة اللحمة دي وشوية الخضار والرز دولت، ونزلهم لرجل الفقير اللي جالس عند اول الشارع، او نزلهم لفلانة اللي بتربي يتامى، تدخل السعادة عليهم. وفي نفس الوقت يعني تعلم ابنك انه يؤثر من حوله على نفسه، وتعلمه الانفاق والبذل والعطاء من هو صغير، وتعلمه انه ما يكونش اناني ما يعيش لنفسه. ما ينفعش اعيش لنفسي، احنا عايشين كمسلمين كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يعني سبحان الله معاني جميله جدا، وبترسخ في ذهن الطفل ايه هذه المعاني الجميله، في نفس الوقت تفوز بصحبه النبي انا وكافي اليتيم في الجنه، هكذا صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن الحاجات الجميله برضو المحبة الغريبة جدا القوية جدا اللي كانت بين سيدنا عمر وبين سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان متزوج بنت النبي فاطمة، وبعدين يعني أبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. فكان سيدنا عمر كان في كل الأمور تقريبا كان لازم يستشير علي بن أبي طالب، وكان لابد أن يأخذ، هو كان يعني عارف سيدنا علي ما شاء الله، فكان يأخذ برأي علي بن أبي طالب، لدرجة أنه قال كلمته المعروفة قال: لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر. وكان يحب زي ما قلت كان بيحب كل اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حبه للعباس وحب يوضح للناس قدر العباس ابن عبد سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، حب يوضح لهم قدر هذا الرجل، فاستسقى به في عام الرماده لو تفتكر، ولسه هنيجي في الموضوع ده ان شاء الله. ثم وضح للناس جميعا قدر ابن عم النبي اللي هو ابن عباس، لو تفتكروا حديث البخاري لما كان سيدنا عمر يدخل سيدنا ابن عباس كان لسه صبي صغير، النبي مات وسيدنا ابن عباس كان عنده 10 سنوات يا جماعه، فكان يدخل سيدنا ابن عباس مع اشياخ بدر، الناس بقى الايه الاكابر اللي حضروا الاسلام من اوله بقى، فكان يدخلهم معه ويقعدهم معه. فقالوا: يعني ما الذي يحملك يا عمر ان تدخل معنا مثل هذا الصبي، وعندنا من اولادنا من هو في مثل هذا السن، يعني اشمعنى احنا اولادنا ما بندخلهمش وانت بتدخل عبد الله بن عباس؟ قال: انه من قد علمتم انه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمساله مش مساله مجامله، طب بلاش ده كله، انا اعرفكم قدر هذا الصبي، ايه رايكم؟ ماذا تقولون في قول الله عز وجل: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواب. ها بتقولوا ايه؟ فقالوا يعني كثير منهم قالوا ايه؟ قالوا: امرنا الله عز وجل اذا فتح علينا ان نحمده ونستغفره. وبعضهم قال: لا ما اعرفش معناها ايه. فقال عمر بن الخطاب: اهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فماذا تقول؟ قال: اقول هو اجل رسول الله نعي اليه، ربنا نعاله نفسه، خلاص انت كده خلاص قد بلغت الرساله واديت الامانه وتركت الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، خلاص اكتملت مهمتك يا رسول الله وانتهت مهمتك صلى الله عليه وسلم، فخلاص يعني تحمد ربنا وتستغفره لانه قد اقترب الاجل، هو اجل رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: والله يا ابن عباس ما اعلم منها الا الذي علمت. فعلموا قدر ابن عباس انه حضر الامه وترجمان القرآن، ما هو النبي اللي دعاه يا جماعة. قال: اللهم فقهه إيه في الدين وعلمه التأويل، خدت بالك؟ فسيدنا ابن عباس كان حبر الأمة، ولذلك سيدنا عمر كان يقدمه لقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة من ضمن المشاهد الجميلة كمان إن كان لما بيجي العطاء، أنت عارفين زيد بن حارثة كان قد قتل في غزوة مؤتة، خدت بالك؟ كان من ضمن الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي فضل طبعا زيد بن حارثة ده مين يا بقى؟ ده حب النبي حب كان يسموه كده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أسامة بن زيد كان يسموه ايه؟ الحب ابن الحب، واخد بالك؟ فسيدنا عمر لما كان يجي العطاء يا جماعة كان يوزع العطاء على المسلمين وكان يزود أسامة ويفضله على ابن عمر، مع ان ابن عمر أقدم إسلاما وأقدم هجرة وأكثر علما، يعني في مجمل الأحوال هو أفضل من أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ ورغم ذلك سيدنا عمر يفضل مين؟ يفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر. فواحد من الصحابة قال لسيدنا بن عمر قال لقد فضل عمر أمير المؤمنين فضل أسامة بن زيد عليك، وليس أكرم وليس أقدم منك هجرة، ولا أسبق منك إسلاما، ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد، يعني أنت شهدت الغزوات كلها أكثر من أسامة بن زيد. فعبد الله بن عمر مش من باب انه عايز فلوس ولا حاجه، بس عايز اعرف ليه امير المؤمنين فضل عليه. فراح قال له ليه امير المؤمنين فضلت اسامه بن زيد عليا وهو يعني لم يسبقني في الهجره ولا في الاسلام ولا شهد من المشاهد ما لم اشهد. عمر بن الخطاب قال له كلمه جميله يا ريت يا جماعه يعني فعلا نحسها. قال له يا عبد الله ان اباه اللي هو زيد بن حارثه كان احب الى رسول الله من ابيك. زيد بن حارثه كان النبي بيحبه اكتر مني انا يا عمر، واخد بالك؟ وأسامة بن زيد أحب إلى رسول الله منك أنت يا عبد الله، فأنا أوثر من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بفضل اللي كان بيفضله وبيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحة جماعة من صفحات الاتباع ونختم بها إن شاء الله درس الليلة دي عشان نكمل إن شاء الله في الحلقات الجاية مع سيرة سيدنا عمر. الحقيقة يعني سيرة سيدنا عمر يعني أنا مش بقول محتاجة مثلا هي هتكون في حدود 10 حلقات، لكن في اعتقادي يعني محتاجة 50 حلقة، محتاجة يعني مثل ربنا يعيننا إن إحنا نقدر إن إحنا يعني نتكلم عن كل جوانب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تجد إن حب سيدنا عمر للنبي عليه السلام يعني قاده إن هو يكون متبع للنبي، زي ما قلنا الاتباع ثمرة من ثمرات المحبة، أنا بحب النبي الثمرة اللي هتجيني إن أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده يا جماعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا سلام سيدنا عمر في الحديث رواه البخاري يقف قدام الحجر الأسود، شوف بقى شوف يا أخي سبحان الله شوف الاتباع شوف المحبة، فيقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. من عارف أنت حجر؟ طب ده ديننا جاء لمحاربة الأحجار، فلا حكمة من إن إحنا نعظم حجر مثل هذا إلا إذا كان هذا بأمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا يا جماعة وده برضو درس لينا، احنا ما بنعملش الحاجة عشان انا مقتنع او عشان الحاجة دي جاية على عقلي تمام، لا انا بعمل كده عشان ربنا امرني. يعني المسح على الخفين، المسح المفروض يبقى من فوق ولا من تحت؟ هو ايه اللي بيتوسخ؟ مش تحت، مش رجلين من تحت، لكن المسح من فين؟ من فوق. فلو كان الدين بالعقل كما قال علي بن ابي طالب لكان المسح من اعلى الخفين اولى من المسح ايه؟ لكان المسح من اسفل الخفين اولى من المسح من اعلى، صح ولا لا؟ لكن المسألة مش مسألة عقل، المسألة مسألة يا جماعة انه شرع، اتباع، إذعان، خضوع، استسلام لأمر الله ولأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تيجي لما تيجي مثلا توصل الحج مثلا موسم الحج، أنت لما تروح تحج بتعمل إيه؟ كل المسألة من أولها لآخرها تجدها أحجار في أحجار، عفوا يعني هوضح لك، بتطوف حوالين الكعبة، الكعبة إيه؟ حجر، بتقبل الحجر الأسود حجر، بتسعى بين الصفا والمروة حجرين، بترمي الجمرات حجارة. اللهم أنا بعمل كده ليه طالما المسألة كلها حجارة في حجارة؟ لأن ربي أمرني بكده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي عمل كده. فاحنا بنعمل كل دوت لأن ربنا أمرنا بكده، واضح يا جماعة؟ فالمسألة مش مسألة اقتناع، طب ده أنا بطوف بين الصفا والمروة، هو الصفا والمروة خلاص يعني الطرف إن أنا لما بسعى بين الصفا والمروة هو ده خلاص يعني خلاص هو ده اللي هو ده، لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فسيدنا عمر بيوضح لك إن المسألة مش مسألة عقل، مسألة اتباع، مسألة النبي أمر خلاص على عينه وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم. فقال للحجر الأسود أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا، ما كانش يحصل. المشهد الثاني إن هو شجرة الرضوان اللي هي الصحابة بايعوا النبي بايعة الرضوان تحت الشجرة دي، بعض الناس بدأوا يعظموا الشجرة دي، يقول لك تعالى نصلي ركعتين عند إيه؟ عند شجرة الرضوان، تعالى نعمل مش عارف إيه عند، قال لك بس لحسن إيه؟ بعد ما الأمة دي تموت، الأمة الموحدة دي الجميلة دي، يجي بعدها ناس مش فاهمين يعملوا إيه؟ يعبدوا الشجرة. فعمل ايه؟ فامر بقطع الشجره. لا ده في مشهد ثالث جميل قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سيدنا عمر ومشهد جميل قوي معدي من ايه؟ من تحت بيت سيدنا العباس اللي هو عم النبي عليه السلام، ففي ميزاب كده زي ماسوره ميه كده، فنزلت ميه على راس سيدنا عمر، فامر عمر بان الميزاب ده لازم يتشال، ليه؟ عشان ما ياذيش الناس. فجاء العباس قال يا عمر ضع الميزاب في مكانه. قال لن أضع. قال ضعه يا عمر. قال لا يمكن مش هعمل كده. فقال يا عمر والله إن الذي وضع هذا الميزان في مكانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا عمر طبعا يعني اتكهرب بقى النبي هو اللي حط الميزاب وانا اللي شيله وما كانش يعرف. فقال يا عباس اصعد على ظهري وضع او على كتفي وضع الميزاب. قال لا يا عمر اطلع انت. قال لا ابدا والله لا تصعدن على كتفي حتى تضع الميزاب حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخي سبحان الله شوف المحبه والاحترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم. اخر مشهد كده قبل ما نخلص سيدنا عمر حتى عند وفاته يا جماعه دخل عليه شاب من شباب الانصار عشان يعني طيب خاطر كلمتين كده ويعزيه في نفسه. فقال له كلمتين وخرج وهو خارج سيدنا عمر يعني ده سيدنا عمر بطنه مفتوحه والدم بينزف منه وبيموت. فشاف الشاب فلاه مسبل الثياب بتاعته طويله. فقال ردوا علي هذا الغلام. فردوا عليه قال يا بني او يا ابن اخي ارفع ثيابك بلاش تمشي مسبل كده ارفع ثيابك فانه انقى لثوبك وأتقى لربك. يا سلام بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وهو بيموت. يا جماعة ده احنا بنشوف منكرات كتيرة في حياتنا ومحدش بيتأثر إلا من رحم الله. يا ريت نغير المنكر بغير منكر. يا ريت ان احنا زي ما قلنا يا جماعة لو حد أسألنا ما نسألوش نرد السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداء كأنه ولي حميم بالأسلوب الحلو. عايزين نعلم الناس وندعو الناس إلى شرع الله وإلى دين الله بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة دي أمانة في أعناقنا كمسلمين إن إحنا لازم نعرف الناس مين هو النبي وإيه هي أخلاق النبي وحب الصحابة للنبي وحبنا إحنا كمان للنبي عشان الدنيا دي كلها تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده نبقى قدمنا أكبر خدمة لدين الله سبحانه وتعالى ونكون أوفياء فعلا نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا ثم نصحب النبي في الجنة صلوات ربه وسلامه عليه. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع صفحة جميلة من صفحات حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله.